فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم ضرب الدف بالنسبة للنساء والرجال؟ الرجال لا، ما ورد هذا، أما النساء فيما بينهن فلا بأس، بل هو سنة لإعلان النكاح، سنة لأجل إعلان النكاح. نعم.